المستمع ألف عين زاي من المزاحمية بعث يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. هذه صلاة أهل الجاهلية كفار قريش ومن كان معهم عند البيت، المكاء والتصديا، المكاء الصفير والتصديا الصفيق. وكان من عادتهم تصفيق بالأيدي والصفير، فنهي المسلمون عن فعل عمله، عن مثل عملهم. فلا يجوز المسلم أن يتعاطى الصفير والتصفيق في عباداته، ولا عند المسجد الحرام ولا في أعماله الأخرى، بل التصفيق للنساء. والرجل يتكلم وإذا نابه شيء يسبح في الصلاة: سبحان الله سبحان الله. ولا يستعمل الصفير، يستعمل الكلام الذي يحتاج إليه دون الصفير. جزاكم الله خيرا.